نعم. أنا طالب في الجامعة وقد حدث للدكتور من الدكاترة استهزأ باللحية حيث قال إن اللحية مثل العلف يقص بالمحش ولم يجيبه أحد حيث أن السلطة بيده. ما حكم هذا في الشرع وما حكم سكوتنا عليه؟ يبلغ المسؤولين في الجامعة. وفي اعتقادي أنه إذا ثبت ذلك عنه وأنه بلغ به الاستهتار إلى هذه الحال فإنه سيلغى عقده فورا ويسلم الناس منه ومن شره. وأما السكوت على مثل هذا الكلام الذي مؤداه الاستهزاء والسخرية فإنه لا يجوز أبدا، ولا في هذا ولا في غيره، حتى أيضا في من يتكلم بما يخالف مذهب السلف في صفات الله عز وجل وأسمائه لا يجوز السكوت عليه، لأن من ذلك السكوت على الباطل. والواجب أن الإنسان يبلغ المسؤولين، وبإمكانه أن يبلغ بدون أن يعلم هذا الرجل، وإلا فقد يتغرض له ويحرمه من النجاح. لكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنك لا تبلغ. نعم. إيش؟ لا لا تطلق هو إياه. كيف تطلق؟ أنا قلت إنه ينصحه أولا. نعم. فإن رجع وتاب فذاك المطلوب. الآن أقول ينصحه أولا، فإن رجع وأقر واعترف أمام الطلبة بأنه أخطأ هذا هو المطلوب، وإلا ما فعل فليتبلغ الجامعة. وبمناسبة قولك هذا، يوجد بعض الطلبة ما يكون عنده احترام للمعلم، وتجده ينازعه ويرد عليه ويغضب عليه، وهذا أيضا لا ينبغي. إذا رأيت أن الأستاذ قد أخطأ ورأيت أن النقاش معه سيطول فتتوقف، وإذا خرج تنفرد به وتبين له. إن هداه الله ورجع أمام الطلبة فهذا هو المطلوب، وإن لم يفعل فبإمكانك أن تناقشه في اليوم الثاني وتبين خطأه. هنا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة أهمية طلب العلم، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.